خبره منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ليس عمرو شاخصا يقول ليس فعل ماض ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. عمرو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. شاخصا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ليس أبوك عمرا ليس أبوك عمرا ليس فعل ماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. أبو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ليش تمام. أبو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه واو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. عمرا خبر ليس منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. واضح. طيب الآن فهمنا. كان وأخواتها تبلغ 13 أداة أو 14 13. هذه الأدوات منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بلا شرط. الذي يعمل بشرط ظل بات أضحى أصبح ظل فتئ برح انفك زاد دام ستة. اي نعم ستة. ظل يشترط فيها ان تكون بمعنى صار. فتئ برح انفك زاد يعني يتقدم لها نافية او شبه او شبه. دام ان يتقدمها ما المصدرية الضربية. طيب ناخذ الان امثله بالترتيب. نبدا كان المسجل سليما. نعم لا يرفع. نعم اسمها مرفوع بها. نعم سليم سليما ما صح سليم. تمام. طيب تمام تاخذ ولا جرب. طيب ما زال المطر نازلا. لا ما نافيه. ما نافيه زال زال فعل ماضي ناقص. نعم يرفع المبتدا المطر. المطر اسم زال مرفوع مرفوع بها وعلم ربه نازلا خبرا خبرها منصوب بها اي وعلامة نصبه. تمام فتح ظهر على آخر. يلا يا خالد. ولا يزالون مختلفين. نعم الواو بحسب ما قلنا. لا لا نافية. نعم ناقص يرفع المبتدا. يرفع وعلامة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت. إيه والواو اسمه أحسن. مختلفين خبره مرفوع هي ترفع الخبر هنا إيه مختلفين خبر منصوب بها الياء نعم وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه كان شيء مش لأنه ايش عجيب يا جماعه جمع مذكر سالم لانه جمع مذكر سالم عن التنوين في الاسم المفرد لن نبرح عليه عاكفين خطا خطا عظيم فاعل لن أداة نفي اي حرف نفي نعم وايش ونصب وجزم ونصب وجزم جمعت بين الضدين سبحان الله نصب وقلب ان أداة نفي نصب وقلب ما هم صحيح هي الان ثلاثه بثلاثه تسع تجيب من تسع اشكال الله يهديك ما بقينا اخينا ذي هذه من النواصب لن حرف نفي ونصب بقى واحد لا ما تخلو ما تقدر هذه كلام من اللي تقدر تقول واستقبال طيب لن حرف نفي ونصب واستقبال يلا نبرح نبرح في الماضي المرفوع وفعله تعمل يا اخي نبرح فعل الماضي فعل مضارع ها ولا يمكن لن تدخل على الماضي ابدا استمع لي ما يمكن تقول لن ضرب ها نبرح فعل مضارع مرفوع تكون مضارع لا اله الا الله انت كيف تولى حرف نصب كيف تقول مرفوع فعل مضارع منصوب نعم منصوب لن طيب وهو ناقص ايش يعمل يرفع الاسم وينصب الخبر تمام عليه اين اسمها نبرح اسمها انا ظنيت انك لو ولد نسيبه من الرضاع ما تعرف النحو ها ما رجع وصل النص ها وصل النص ما رجع طيب أين اسم نبرح؟ انتهينا من النصب الحمد لله خلصنا الآن نبي اسم نبرح اسمها عليه ها؟ عليه عليه جامد ما يمكن يصير اسم أبدا يقولك الأخ المستثمر لأن نبرح أي نحن مستثمر وجوبا تقديرهم طيب عليه عاكفين خبر لن غير الأخبار أنت قلت قبل قليل نبرح فعل مضارع ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر خبر نبرح منصوب نعم منصوب منصوب بها بها وعلامة نصبه عاكفين فتح ظهر على آخر ها متأكد هذا جمع مذكر سالم وجمع مذكر سالم منصب بإيش

مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، وأن الله غفور رحيم. خبر ثاني. الواو. الواو حرف عطف. نعم. الآية. وأن الله غفور رحيم. وأن الله. أن حرف تأكيد ينصب المبتدأ ويفعل الخبر. أن الله غفور رحيم. غفور. الله. أن الله. لفظ الجلالة. لفظ الجلالة اسمه اسمها منصوب وعلم خصبه منصوب بها اسمها منصوب بها وعلم خصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. الله غفور خبرها منصوب خبرها مرفوع بها وعلم خصبه الضمة الظاهرة على آخره. نعم. رحيم خبر ثاني. نعم. مرفوع وعلامة رفعه الضمة مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على. أحسنت. طيب، متى تفتح همزة إن؟ تفتح في موضع إن جاءت معنى الفاعل موضع الفاعل أو المفعول أو الجر مجرور. طيب، الفاعل أو المفعول أو الجر مجرور. طيب، مثالها حلت محل الفاعل. هل علمت أن زيد قائم؟ لا، ما حد من هالفعل. هل علم محمد أن زيدا قائم؟ هي بس المثال، بس حطيت محمد بدل ضمير. هو اللي علم. لا، إيه هو اللي علم، لكن أنا ما سدت مسد الفعل. يعجبني أنك يعجبني أنك فاهم، أن يعجبني فهمك. طيب، محل المفعول يا خالد؟ المفعول؟ نعم. علمت أنك قائم. علمت أنك قائم، يعني علمت قيامك. صح. الجار المجرور؟ شهدت بأن وعد الله حق. نعم، شهدت بأن وعد الله حق. طيب، أحسنت. الإعراب على من؟ ليت المطر نازل. ليت حق تمني ينصب ايش؟ نعم، ويرفع الخبر. نعم. نعم. اسم ليت. نعم. مرفوع بها وعلامة رفعه. مرفوع. من تقول انها تنصب الاسم؟ منصوب بليت وعلامة نصبه فتح الظاهر على نعم. نازل. نازل. خبرها مرفوع بها وعلامة رفعه. طيب، بعده. أمس الجو باردا. أمس فعل ماضي ناقص. نعم. أخوات كامل. ها؟ من أخوات كامل. نعم. والجو ينزل. وش يعمل؟ وش يعمل؟ يرفع المبتدا وينصب الخبر. نعم. الجو اسمها. نعم. مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وباردا خبرها منصوب بها وعلم نصب فتح الظاهر على صح. لو قال امس الجو باردا ها لماذا؟ لان اسمها يكون مرفوع وهذا نصبه. طيب، امس الجو بارد من اي وجه؟ قلب الاسم يعني خطأ في نصب الاسم وهو مرفوع وخطا فيه رفع الخبر وهو منصوب. تمام خلاص باقي. طيب نبدا ناخذ عندك. يقول لعل الجوع أصابني، لعل الجوع يصيبني أحسن يصيبني، لعل الجوع يصيبني. ترجو أنه يصيبك الجوع؟ حر توقع. نعم أصبر وش يعمل. نعم صح. وأنا متنص به. طيب لا يصيبني يصيبني أنت تفر من الجوع. نعم يصيب فعل مضارع. نعم مرفوع بالضم. نعم النون. نعم صح. الياء ضمير. ضمير ايش هو؟ ضمير منفصل ولا متصل؟ متصل. منصوب. منصوب بسين ان. لا ولا عندنا ان. منصوب بتعلم. لا منصوب يعني ابني عسكون حد الاسم. ليش؟ لأي شيء؟ شو عامل فيه؟ ليصيب. نعم. ضمير متصل بين السكون في محل نصب ليصيب. نريد خبر لعل. هنا. جمل مثال وفعل في محل رفع. خبر لعل. طيب هنا الخبر جملة ولا مفرد؟ جملة. تمام. لعلي أبلغ الأسباب. لعل وليت إبراهيم. ليت للكمال. نعم. ولعل تكون التوقع والطرد. هذه لعل. ما الفرق بين الترجي والتمني؟ التمني الذي لا يمكن حصوله. أو صعب حصوله. طيب. الترجي. نعم. قد يحصل. وقد وأيهما أقرب؟ طبعا حصول. هنا. طيب يجوز الفائدة